جرت أمس الثلاثاء حفلة راقصة من أعضاء وزارة القوات المسلحة الشعبية احتفالا بذكرى 69 لقيام زعيم نديم المارشال الأعلى كيم إل سونغ بتوطيد وتطوير الجيش الثوري الشعبي الكوري إلى القوات المسلحة الثورية النظامية. رقص المشاركون على أنغام الأغاني مثل نشيد مخافر وحدات الحرس وأيها الجنود لنكن أبطالا ولنلتقي في الجبهة، وهم يتذكرون المآثر الخالدة للزعيم القديم المارشال الأعلى كيم إل سونغ الذي وطد وطور الجيش الثوري الشعبي الكوري إلى القوات المسلحة النظامية، بحيث أبدأ القدوة العالمية لبناء القوات المسلحة الثورية. والمآثر الخالدة للمارشال الأعلى القائد القديم كيم جونغ إيل الذي أرسل أسرة الخالدة لإكمال قاعدة سونغون الثورية.